بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نكرر هي كا قرآن سورة الكهف آية دي دمين ثور براج الكبا ورقة جلسة قرآن تين كجيلة وانين نجروتي دلجي وانين رادو غر رادو ومي ملكا ربنا هاقدو درسين كينا كنيت تران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. كنا جرى جلقبني درسين كينا كارا ayato da tabarte ke sat ke kon beitan qissa warra ashabul kahf pura ne dabarre do ba sit kana tan sun munasaba mal qabawai tajanan ulama ani qissa ashabul kahf kana marra ilmi nisa ghaibiyata tai ka ilmi nisa na marra fagate qur'ana kana tu nufime qur'ana kana tu nufime qissa tani san حقيقة بيكو ربي انتقوتي سبحانه وتعالى كهاك إسانة چكيسة تاهم بيكو كالاكو إسوارة چكيسة تاهم بيكو كرا قرآن كناتي نفهمه مارة قرآن نكون وان اتيادهم برباتي سوجدتو داف أسيتي مال جردوبة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كرأي يا إرقماكينا ما أوحي إليك وان قالك تبت بيسفني قدامسان قرأي من كتاب ربك كتاب ربك تئر وان بيسفني قالك تبت قدامسان وان ربين وحي ست قدس بيسفسان قرآن الرى وان ربين وحي ست قدسان قرأي جدان دوبا قرأوا نساء قد انطلون قرآن كنا حرام إساء الرافقاتني حلال إساء دلقون درك ما جدش ننتجي araati qofami tikaita jidam karae mana isabe ke waitamana isabe fe jade muqtaba wa ninni kenne sanati dalagu wa ninni tajaje ajajame bakken radowe iradowa mudan itti dalagu radecha waitakana duba ya ergama ken iqra ayyuhar rasul wa amal bima awha allah bihi ilayka min alquran وان قرآن الرأيني بيسنة ستة قريتانا قرأي ولا تسمع لقولهم جيج أمة كافرة ورى ربيت الأمانيني سنهن أجهن جيجو مال كجدا ائت بقرآن غير هذا أو بدله أكما سورة اليونس إن كيسة الفجر قرآن كان مالي ميك هبران وفيدي ورى جرسان هن أجهني تكا كان كبرات التنوجي جير ورى جرسان هن أجهني كما ستة بوئكانا قرأي kama sitti bu'e kana qara'u keessa milkiin jirti jechu kama rabbiin wahyiidhaan sitti buuse kana isa jijjiiruu fi kabiraa fiduulleen si biraa himiti kama rabbi biraa sitti bu'ee rabbiin beeksisa sitti godhe kana qara'i jechu laa mubaddila likalimaati jechoota isaa kana waan inni murtii godhe kana jijjiiraan isaan jiru jechu jechoota rabbii kana ka jijjiiruun jiru akka dhufe kanarra ka waadii dubbatulle ka waciida dubbatulle وان كان ارغتن يو كان دلاي دنجله كواعد ربي نوغله بالما ربي نوسيره دبتوس وعيد عيسى يو وانا كان بلفتن وانا كاناتين يكم تنجتو كربي نوهملي مرتي عيسى تو دغا ربي براته كيسججيرون جيرو دتو لا مبدل لكلمات دتو تربي هنا سنيب ججيران تكلنونتا كيسججيرو تو كونجيرو اكيني تيبو فمسانيرا bugan bakasan rangkar adlin haiti bakasan rangkar lekin walan tajid min dunihi multahada jaratani halte dubaji dukhana mal fahamna yo aninni itti aja josan qabatu didde akawari itti kafare sun itti kafartu tate rabbi war isatti kafare san waida wan isi akana isin goda jaden qabamiti wa inni sunduba siqabate ati quraana kanatti dalaguu didde awaamir isaa waan inni itti ajaje dalaguu didde waan inni irraa dhowwu irraa dhowwuu didde yoo sababa saniif jecha rabbiin si qabe walan tajida min duunihi rabbii sanii achitti hin argattu multahadan bakka itti dheessitu jechuu bakka itti gortu hin qabdu jechuu bakka itti dheessan rabbiin daram dheessaa jedha afirru ilallah سلا مخلوق لم يوصد آته جلا ديس غرا براتت جلا ديسا خبرا جلت جلا ديسا خرب بيخان أمو إسا يوصد آتا إسمت ديسا كناه ربي ففروا إلى الله غرو مربي تتريسا بيكم سان اللي غرو مشات تتريسا سودان اللي غرو مشات تتريسا وهم دانو غرو مشات تتريسو برباتش ساجدو كناه ولن تجد من دون ملتحدا جدون غاف قرآن كار إسين جنة كتدلق إسين جنة كدستوري ummata islaama kana ummata kanatti beeksisiin jenna san irraa yoo ka gortee qabamtu taate bakki itti godhan takkaileenu hin jirtu bakki tumsa itti argatan takkaileenu hin jirtu jechuu yoo rabbii sanii wal dhaban bakka seenan hin qaban jechuu kuni isa tokkoffaa ka eega qissaa san irraa bahame rabbiin nuu himillaahi kanatti aansee ammas mabda'ni ummata islaamaa mabda'a musaawaati ka walqixxummaadhaati دريسا فيه يسي أدان انجيرو شريفا في وضين أدان انجيرو واني لالمانين معياري واني جبا لا فاجتشون ما لالمون ما لين اسلام ما في ستي بماذا بالتقوى صدا ربي قماتو قفاه ويتكنك سببان آياتون أستي أن تكون اتلوفتين بلالفاء مساكيني كاكا سهيبي فاء واري كان فكاتو فقراني صحابا دا رسولة امانان غافة درا ويتت اماناني جدان واري اشرافني بغردا نساني ققوفا نساني قبيي نساني كن جارا كان افبرا ياسي وصجر كن سبرا جرو سبرا تينو جداني مالي في اسان ميزان نسان في اللالك ميزان دنيا كان ماد ديادا شرافة قسم مادا هيني متن ربي فلان سابا بينهم جدامي كن اللي كوانا ما بدوني دنيا قبل نلين همتن قيان قياما دا يوم لا ينفعو مال ولا بنون قيان قياما كدريا اللي وانا ما بوتو متي ولكن سان كان انبيتني والنساء لالنين قبل نقباتو شرف كيستي ورقو سججبته كان لالن كان افجيت امتا مساكينا كان اصول سان سبيرا جيران سبيرا تاون كوني نتين تولو صدركاتين نقدي بوسا isan kana ufirayati sibira tenne tiwajjaha soyna jadani rabbi mal jaden duba nubiratti hajiru dure safi daba jettu hinjiru martino walumaqita te tanakasittau sandidara kafetani gede kana fu rasul sati mal jadare sitti wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum qabilubute ma alladhina yad'una rabbahum ورى ربي أفي قبر سني ولين قبل بوته بالغداة والعشي قنماتي قلقل اللي جدو دعائي بادان لك ربي أفي وامتا كمسألة لك ما ربي أفي كدتا ورى ربي أفي كدتا حقيقة الآن اتأتشتك ربي أفي قبر وانس لأنني قبر عجل سني انك قبر قوام براج الدوتنا انهن كدير لي جرم سني ولين لبوته قبل جرير ربين يريدون وجهه غنما في قلقل أكنت ربي أفي قبرو خنان ربي أفي قدتو خنان فول مربي إساء كبر بعدن جتو وجهي إساء كبر بعدن يريدون كفلن جتو دا الذين يدعون أنسون وجهه فول مربي جتو إساء إبادة قدو إساء قد جتو وجهي نس صفة من صفات الله عز وجل صفة ربي كنا إذا صفتك كإت أمانون درقم آتي وجه مخلوق آتين ولنفكات وجه إسامل كبربي لين وجه إسامل كمخلوق ولنفكات كبجلني إت أمانون برباتش سالة ولا تعد عيناك عنهم هندر انكارسين إجتي لمان عنهم إسان الرهن انكارسين جرا إسان الرهن أجل لالين أمتا دريجيسا إسان كانت إفتي أجل لالين أمتا شرفا قدنا قبنا في قصة قدو دا قصة أكناتي قصة كبجاك أبدو الرهي وفي انجلسان نساتين كنرنا لجتي اچ دبرتي تجرتن هلالين جران تريد زينه الحياه الدنيا فدو دافجچا بريدو مجرو دنيا تنفدو دافجچا اكيدون تريد مجالسه اهل الغنى والشرف ورثلا درما قبو ورغو سغدو ته ورغو سكبجا قبو ته اقسان سلالا لنتي اسان كن ولين تا ودافجچا يته مساكين كررن انقارسني لبو ته قبي سان ما ولين تا سان ما ولين تا ما ليه رسول صلى الله عليه وسلم حوين ثاني نم نمرت بالدفن جلا به جنة حسينو دكان كفري كيسا به غر إفا إيمانا تتحابهو دوبو اتخانا وصجر كان حاسو سيسي إسلام ما كيسا ناسينا نم نهدو وجي إسلام ما سينو نمال جتو إسان كجيلان لا أتي أنبياء ربي نبي ربي نبي ربي مرا إجمتك كاللالو قبا داعي بين أكما سن مرا إجمتك كاللالو قبا كنافو إسان الرند برسيته سن أمنا أكمتها أمنني قرآن نتوكو أتي نبي نبي أرقم توكو ربي كان رتبو سيتوكو كانو كبير أنتاتي أمنني يولك يدان نقود أجران بك يدان قود إنسان جيرتو جيكو ما جران دوبار بين أمال لكنا تيانسي ولا تطعيتو لنجري يا إرقما كينا جران من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ورد قلبي ثاني دقت تاسف نسان عن ذكرنا يا دتين سكين نرى ورد دنيا ملي نقوبا قام نسان تولين جدين ورد دريه درما وفيت دقما ورد نتي قصة ججابا قصة كبجا قبضو في انجلو كثم ملي وان برا دقتا كقرآن كينا دقتا كأوامر كينا دقتا جرسا تولين جديني جدان واتبع هواه وان دلو كيستي فئي وفي قفة ورى هرد فيجيتو ورى فئي وفي قفة هرد من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أما اللي كتكا تلك هرد في هواه فدي إساء وان دلو كيستي فدي إساء كل ما لمراني شركي كقبة جيتو إيمان دي دي ككفري كقبة جيتو ليه غير لبون إساء إساء جيتي وان دي مفجيتو وكان امره فرطا كدلغان اسا دانغا دبرين ستاي دانغا ربي چفسو كتاي دلغان اسا ور دلغان اسا دانغا ربي چفسو فرطن يچون كدانغا دبر يچو تكا بدي كتاي چ ور دلغان اساني بدي ته يچو بدي كميت تهيره دانغا ربي سن چفسو دان دانغا ربي سن ديغي تركان فته حدود ربي بر دبر دان امرين اذا دانغا دبرات انا كيف تتربين اولا نمني مرتي ولو ما كيتا قران اللي نما مرافول كيتا نبي اللي نما مرافول كيتا كاتشي قبني في كاس قبن هنجيرو نما هلو نجيرو يجو قران كيتا درم ما في كنال اللي نما دبرسو اللي هنجيرو يجو اكو مثلا امس نما للافا كان ولي افقادي قبو برباتي سيجو وان الراحو دانو نما للافا كان ولي افقادي قبو برباتي سملكي نكي جرتي يجو فبيان نما للافا كان ولي ابا كان ولي فقراء كان ولي افقادي قبو كان انفق ولكن ملكي بكسان جرتي بكسان برن دبرين هايجو اكو مثلا امس ورى غافلته ورى عبادة ربي قبن قبني ورى قرآن ربي قبن قبني كان تولي يتجل ان ديم جيكو سليني بالليسة ما لي في اني فتيو في جالة ديما دلقاني دلقو تمرتي دلقا دانقا ربي شبسته وان بدي فيه تسيبوبتو ورى كثي اللي تولي جيكتون ان برباد شسو جيكتون ما لي رأتي مساكين ورى ربي امانو تاريخ انبيوت هندا في ستي اشراف مو مساكين مو دري جلد ما جنان غاف كان هرقل هرقل مالي ان ابي سفيان ويتجوابو مساكين مال الله فما جلد ما جاء ويتبو ده جواب مالي دين ور انبيو تفور تفور مكسي سنه ور انبيو تهردو ور مكسي لله فاكن انبيو تهردو فجاني سنه مركه ستي قايدا ور دنيا قبو في ور ور غدا جتي ور كبجا قبو جتي فلالكون قاتين قرأت قاعدة شريعة هدو قاتين قرأت دوبا ورى كثير ربنا من تاسيني ورى أمري ربي تيف قد شبه للافة وفي اللي قد قبيجة وركش ربي نعتاس كانت يعني أماس قرآن إسانتي بوكوني قرآن قصة دبري في قصة ورفول درات الوفو في وان أما دراتي في تكيامات في الدنيا لين ودبتكون قرآن لغا كتهين وقرتيسا وقل جدي يا إرقاماكين الحق من ربكم حيث يعني سنتين لفكوني قرآن يعني سنتين لفكون لغا ربي براته قل لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ورد قلبي إنساني ربي قبن قبني ورد قلبي إنساني ربي في دقتي دنيا متي قتيتي دنيا مجال في دكانا جدين الحق من ربكم حيث أن سنتين لفك عن سن ربك روحون كقرؤون إنسان لي برباد جسو قرآن أن سنتين لفكون كأما اللي جارك نورد قلبي إنساني دقتو تاتكانا وفدقت بكانا جلن ديمين نانجدين لو يكون حق ربي كيسن براته وانا نفبرا جلو متججو حق ربي كيسن براته نتين دف وانا براته نتين ويتكانا ماري قرآن رسول صلى الله عليه وسلم انبرت قرآن كن كتسا ورد بريل نوهم كن كقرؤون إسان لي برباتشاتا يكون حق ربي براته جلو إن كن حقا ثاني ولي بك إن راته الليل ربي براهي فمن شاء فليؤمن إيه دبينا كانت هاتك إيه قرآن لكم حق جيتون إسنه مامي أنا واني نرجرو حق أنا دي رجرو سان إسنه تجيسو حق ما ربنا هاتي براكي ست اللي جرو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سرك جيرو إسان ما تجيسو قفا تو يتينتي غركين نجل ربين ويتكنك حق جيتو إسنتهم أكي قرآن ندبتكون لغادا لغان كوني كرب براته أكو مجر كن نبير جلوتي كوتاتي نوالي ناسا يو حاسو بربادا كوتاتي أمانا يو أمانو بربادا فمن شاء فليؤمن نمني إسلام ما كيسسينو برباده لفيها أمانو أكات مجر كنتي ومن شاء فليكفر أبان فليأمو كفر إيسا سنتي عفوه كبري سنة تهاجراته ها كفر وابدان فيه ها ديد وابدان فيه أكنا جيتون كفر عجيتومتي لولا مالي كفر عجيتومتي دليل لولا تهوماني إنا أعتدنا للظالمين يجد اتعاد وصوك اتعجي جتاتي اتعجي إردتي سنك أبجيتون انتهو قوال بيك اتعجي إردتي سنك أبجيتون انتهو كنافو أبا فيه ها أمنو لا إكراه في الدين يعني درك أمان أكنا تهيجي جورا متي أرانتنا سريفيتين اتسين قصوصي صدا اتساني اتكاسين تساتي فكينا في سلام أمم يو اتين أفان كان درا درق قلبي درق سندبرين ظاهرة كان لا إله إلا الله اللي يتسيك مصر راتي ستمالي ظاهرة كانت تهوريك يتي ستمالي ربي برتي وان سيقوتهم قبضوا هكا قلبي قد سبوتت فنافو إيمان أهل السنة والجماعة برتي مالي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وانا كان جاني سدين كان كاين يفكر فانين اللي وان دبتو مرباجي سدبتو مرباجي سيو دبتو دندين اكو مثلا واعتقاد بالجنان قلب تلي إساسان قلب تي قدوفة وان سيادو مرباجي سا قدوفة سران هي كمنتاك قدوفة ججبة وعمل بالأركان وان دلقا ملئسون مرباجي سلي دلقا دان مكسو برواتي سيجو كوني إيمان أهل السنة والجماعة برتي وانت ينورتي سيجو دوبا مالك الآن إيقا كان جريبو دا إنا أعتدنا للظالمين نوتي كرفي السنة ورى لبو في ميدسان في كفري دان شركي دان ورى أمنو دي دين لبو في ميدسان كرفي السنة في جرة نارا إبدا كرفي السنة أحاط بهم سرادقها كإسان التمرساته سرادقها جتون دلوين إسيك إبدا جتا سرادقها جتون دلوين إسيدا كدلوين إسيدا التمرساته تكا كجوغل إسيدا التمرساته دبين تكما جدرانها جتا أي جدرانها النارية دلوين إسيك إبدا التمرساته زن إسان بكرفي السنة أحاط بهم جتوك أنا مالك النجدان قروا ما يتكت إيه سني جلا بهن انقبان جتو أذاب ربي سانقو جاتي أما ويتن نسان قبي أكا دلوات هي إبي دمان سن جدار دلوات هي قرى مران إسان مرسا أكا إتجلا بهن انقبان جتو وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يو برمچو بربادنس ديبوتاني إبدكن قباد أن دانقام لإسان ميدي غران إسان بلچاته إبون دانقام لإسان تججباته وإن يستغيثوا يو وان أوباسا جتو تاف برمچو بربادنس نو برمت داجلاني يغاثوا ني برمتا من بماء كالمهل بشان أك بماء بشان برمتمن كالمهل يجتون بشان أك شرى زيت ذاته يجتون زيت هنا دم في ثاني ويتدم في دم في دم في دم في جنة جل إسحاق كانت شرى جلتها بكانا الرجاء جلتها بكانا إذا كان دردي زيت يعني دردي زيت يجتون شرى زيت يجتون إن كن غبا كيستي دانغامالي نما غبا جان زيتين بدر أطالتي تمام قل قل لوتو دانغامالي نما غبا كيستو تجلا تشوراك أبدسون فردو يكتو تفردو داسون أكهب يتي تنمتي مدان تون نما روان وان جرومي تي غبا إسي وان تكن أرجيل بشان أكسيتين بشان أكا رجا تكاهو شورا زيتي سنين برمتامان سنتو إساني أفجيكتو يشوي الوجوه فول نما أفيل ويتلقو في التكاليسان ويتأتيسو في التكاليسي وصول ذات إساتو سنتوكين وصول ذات بشان سني أفان سنسينين يشوي الوجوه فول نما بالكيساتو يشوي ويتون كن شوايا مرة فودام أكو ما شوايا بالكيساتو كانت تقرر والرسيس إلى شوايا مركيسا تبيتا وان كان الكوية مريتولتا يشوي الوجوه فول نما كنما القريتو دا نبالكيسا جيكو أكدت هذا بالجاده فون لفئر هرجعو غوتك بئس الشراء لغاتنا كثيس وفكت جدت بشان كثيثهم وساءت مرتفقا وساءت إبدي سن اللين وهمات جدت إبدي جهنم سن اللين وهمات مرتفقا جدت بك والجهي إسانيته مرتفقا جدتون بك أفسما إسانيته جدتون أصلت مرتفقا جدتون جدا نفان أراباتت بك بشناناتي يعني. بك إتشكل فتني راها إتقداني إت بشنانين مرتفق جدا يعني. أصلت أرى إبدا في ور إبدا كيف تجرو وروا بك بشنانا جرومت إبدا اللي وبك إتبشنانين مت مرتفقا يسين جدتون كوني مشاكلا دا جانو لما نويت دبتا مشاكلا يجون آيان نويت تاور جنتا كور جنتا في الدمال جدتي وحصلت مرتفقا يجورا كيت آيتا كانت تانتو كيست متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا جدتو ترفو دافتا كور جنتا كور جنتا تنكس جنان كور إبدال سنوفق كيسا كيسي أكوما ذوق إنك أنت العزيز الكريم يعني ذوق ويتيانين ذوق إنك وامي أوتك لنموذا أسرد ولكن إبدا لنت من مانجتون إبدو أن لنت مموميت مال تهريد بيل كيسا كن اللين أزاب ويتا إسانيت جيتم من كن اللين إسانيت أزاب جيتا مرتفق جيتو مرتو بك قبصما جيتو بك اتقالن بك اتوالقان جيتو أجتاو وحقت جيتو إبدا دوبا وان ور إبدا أرغتو جزاء ور قرآن كان ديدي ور ست أمنو ديدي كفريد بنان جزاء ور إت أمنيهو جزاء ور إت أمنيهو ما الجرى دوبا ست إن الذين آمنوا ور رب إت أمنان إيمانا دوبا وعملوا الصالحات تلتو كدلقا سنبودا إيمانا كفرت النابن مجرد تصديقا كفرت النابن كتلتو لدلقا آمن وجدتون ويتكوبا دبتامي دلقا مرمو لتكابتا جان دلقا قلبي تي في دلقا جواريها تكامان دلقا نلي مرمو لتكابتا ويتا الدام بهي أمو ويتكوبا بهي لكيرتو دبتاما إيمان ويتا عمل صالحة وليدو في آمنو كان وان قلبي تررو تصديق قلبي لا غدني واعمل الصالحات انا عمل جواري ها غدني جو عمل جواري وان قامان دلغان كناهو وري ان الذين امنوا انسان وان ايمان دغا امنن واعمل الصالحات تلتو تر لي كدلغان إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا نتم بلسنك من ذا ورد لك إساني تلتم بلسنو من ذا إساني ربهم برجر من ذا إساني قدان ربهم برجر من ذا إساني ثم لرجر نان أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك ورد كثيثا ورد أمنني وانقاري دلقنسان لهم جنات عدن إساني في جنة كيسومات إساني في جرة جنة أبد كيسة أنك كيسان باني تجري من تحتهم الأنهار جل إساني لقوان خيات جل قلتا إساني سن لقوان خيات كن اللين أنا نئر روان بناتي جدودة حتى قلت أسري كيسة جراتي أسري سن جل بشاي ياون يحلون فيها نئفف من تكاه نفايا من إسي كيسة من أساويرا بتورى فايا من جتون فايا أوفيها من جتو من أساويرا من ذهب من أساويرا جتون فاينس من أساويرا بتورى كتجو وان هكتك حياة نجان أساويري وان هكتك حياة من ذهب إنس ذك أي الراكة هي جتو أساويرا من ذهب وان كسادة وان هكتك حياة وان تيمبريدا ذهب الراكة هسنين فايا مجري جنة أرقة يكون ورقة سيرب منها تاسس دوبا ذهب دنياتنا كيستي اتفايدتون روكادا كيستو ليراف اتفايدتون روكادا مومنتوسا في جنة اتفايدتو في حريرة اتفايدتو لين يستو القايا ميف آخرت القايا ميف جيتو كناهو ويتأتش دبرني جلان أساور ذهب الراتات فايما ويلبسون أمسني أفتا ثيابا خضرا أفتا ببولين أفتا من سندس حريرة قال الله الراكته وإستبرق أمس حريرة فردة الراكته قال الله في فردة اللي جدت أكو مفتي ثاني دي ويتقال الله في الأفتو فدان اللي ويتفردة أفتو فدان اللي قوسا قوسا أفتا جدت معنا أنكنا متكئين فيها على الأرائك نجيك الفتان أما في جنة سنكيست على الأرائك سريوان الرتيجيك الفتان أرائك هيتون سريوان مكداب أبدو تورري بغردان أشرافني الرتيجيك الفتوكانان أرائك جرانين سريوان الرتيجيك الفتان جيتو كوني بكا بشناناتي وان كمتشو أرغتاني جنة كانان كمتاني وان جلاني ربين حركت اللي وان بريداني فايا ذكايا الراتهي ذهب الراتهي حياتنيت أفتا اللي أفتا هريرة أفتانيت يوفتان قطلا يوفتان فردا أفتانيت أما سريت لن الرتج الفتاني أكاسيتي مال أسجيت تنجيتش والغافتانك مال مان أسجيت تن ويتولين جنن إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم جيتشوكنا ولجوابا جيتشوك هني كان أفر ربي مال جرسا بودا نعم الثواب من ذا نساني كانت هو تلجد من ذا ور جنة وان أمها سميت أجيت كانت هون أفت أبكنا تهون ذهب الروان تهي كان أنفايا كان أنفايمون أفت أبكنا كان أفتون وتلجد من ذا أكسيس وحسنة جنة لسن اللي واتلت والمت قبضت مرتفقا بك والقهي ثاني تهون بك قصبي ثاني تهون وتلي بريد جدا جنة بك قصي تهون كنو مرتفق جدون كاكنا كنا ملكا بك بشننات بك اتي وان قمتشودا اتيادة بك بلين في اتيادة بك بك قمتشود جدون كانت تهانسي أمس إيه قوارا جنة اللي جزاء شاني نوهيمي وارا أكسي أرغت ربي نوها تاسسو مؤمنا في كافر أبفدها أمنوا يو أمني وان كان أرغتا أبفدها كفروا يو كفر اللي وان كان أرغتا إيه وان كان أرغتا نوهيمي مثالة كوكانو تبينو كنمن بيكو يعني تبيسنين قد جبيت سولاب وان نمن بيكو dalaga ofi ke tuwan namni beku rabbin namalama toko kamumina ti toko kafira hal isan tijiratan wa isan dunya ke tetti walgodan akhirati bodaka akiban isani mal sa ti rabbinu himatit wi tamal jadu misala kana ke tetti wadrib lahum masalan rajulaini daime isani fakii godif ya irgama ke na fakii na magodu kana wa heddu na magalani me fakii godi ummata ke kana masalan fakii toko isani fakii godi rajulaini chunkuni masalan jacha mahana raba dala nama lama fakigo dimi nama lama fakigo di katokko mu'mina katokko ammo kafira fakisani godi jalna li ahadihima jannataini kuni sifaitani tikamon nafiyachi jalna li ahadihima tokko jara sallamani ti kagone jechu jannataini dola makagone kami kuna tokkon isani lamani kun wa huwa alkafir isa kafir tichasanit iddo lama isanif kennine yechu jannata yechun iddo wanni marti achi kessa jirtu ka iddo san guute iddo san doise yechu aslinsa anwaani ni'ima da marti achi kessa guute kalafti mullanne yechu iddo sun tulinna yitirra asliti janin yechu len jannata yechu len wan ukata wahitin jalan wasitin len jannan len asma kanumarra wa amamechu jannata yechu iddo tunalle jannata yinje tunin ka wan isi ke satti argamene imarra dachi isi tona oise juru yechu qufa jaben iddo lama katen ni nes min ana bin ina barakata wa hafafna huma iddo sallaman kamarsini amas binakhlin timiran kamarsini وجعلنا بينهما زرعا جدو يدو سلماني اللي كغونف جچادا جدو يدو سلماني اللي كغون زرع ميدان مي كمبري دي كرمت الصوره وتتصورها ثاني يدون لما غرانان يدو غرانان يدو يدو تنحون دغرا موغا يسيتتي انبا في تيمران نخليدان مرفمته جدو كان امو وان برا وان فدي جدو كان فجافته اكسي ولين يدو تن isi kana jiddu bishan tu ya ala timbar badan iddon tum bishan ala ambar bad mal turra ha fi wan sila nama wa dalagatu ke satti bari tum ke satti le akada ti wa dalagata ni tartiba ti gola tan ke satti le kiltal jannatayn atatu kulaha iddon la chutu jada kilta fi kila len lafzin ti mufrada maana ni shi lama jachu ratika jeyiti كلتا الجنتين ادول لچوتو آتتو كلها مدان سيدا كن تججا كلتان كن مبتدا دا آتتين كن خبر جملان كن خبر سيد ادون سل لچوتو آتتو كلها مدان سيدا كن تججا نياتا سيدا كن تججا جچون اكما دارت تبافت ججو ولم تظلم منه شيئا إسا سان الرحمة كهن اردك هم سيدا اردك kamman bade kashufate katakahu midan laha midan du'a kenen jiru jechu akka gari gutu tate argamte wafajjarna khilalahuma nahara jiddu iddo sallamani amma sallaga ya afne jeda lagatu jiddu ya kagarana hin obas kagarana ni obas jarri jiddu kana jiru ni obas kana khli ina ba in obasa rachibnu man to konjiru bi suhulat yakken argatu isaf goni wakana lahu thamarun kana mare le midan me qatam tu isafta hinam tichu kun qufa ke satti iddo masiti dubban khana qofa yumiti khabiratu me qatam qabaye chamas hagana qofa yumiti mali gali sirra galu kana iddo kana mare le duniya akam ka qabu jeccu kana lahu samarun jeccu duba mai sa sahiba isa ka mu'mina kana walitti hasani fa qala li sahibihi isa wa hala isa ka mu'mina sanin jada wa huwa yuhawiruhu halaka isatti hasau tahin hasawa hasawal debisu hiwara yachun muraja'atul kalam kunilen dachi dubate sunilen dachi dubate hasawal debisu hasawal dabarfatu kanan hiwara janani wa huwa yuhawiru halaka isamuru mutakau halaka hasawa isadebisu tahenyachu mal janan sabila khara ittifadu annama kana tijju ittihimu khara isatu faturati ittihasa ya mu'min tijanati inni qufata ka kafira kun isatihasa mal janani ana aktharu min kamalan ani sirra hori heddu sirra kabajan أنا أكثر منك أنا تسر هدوك بجاء مالا هوري أنا أكون مبتدا أكثر أكوني خبرا مالا كان تميت جاني كون سنرتي أطفال أنا أكثر منك أنا تسر هدوك مالا أبين أنا تسر هدوك بجاء وأز نفرا نما اللي نتسر جباك بجاء نما ججبا ورانا نئيب تكا خادمة ور خادمة كان تجاجلو كسر ججبا قبجدان تكا مو عشيرت اللي فسرمي جرى وعز نفران ججون كوني اني قسل لي وتاتي قسل ججب دوق ابا واني نتوق انجرتو يو ورنا تجاجلو اللي تاتي ورنا تجاجلو ججبا قبا اني نما اكناتي قبجنان اللي سجالا كرا نما قباتو في دنيا قباتو نلينا تسيولي جلال جاي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ادو اساسا سينا جلدوبا اسا مؤمنة نولين هاتات ادو سنگرسي سولا ادو اساسا سينا ادو اتو فندات سنگرسي سولا ديم ادو اساسا نسينا جلدين كافر تشاكون وهو ظالم لنفسه حال كفريدان شكر ربي تتي كفرودان آية ربي ديدودان كفراتهين لبو في ميتاتهين ادو سنسينا قال نجري دوبة ما أظن أن تبيد هذه أبدا أني وإياد جلع أن تبيد هذه إدون تنقبمو أبدا إنو ما تنقبمو إسيات جلع إدون تيتون أكان ما تجراتي مالي إدون تنهم بدي وانس لا بربا جسمارا دلوا دلوا إتقوني غرقاني مرانا كانت تولي بشان تبديجتو بشان هذا نقهوتو لغتو كيسا يا كنو ربين وفجرنا خلاله ما نحرن جلع لقد جدو يا خمتك إدون تنهن لبم تجدتم متاكي يكي سنجرو جنا ما أظن أن تبيد هذه أبدا كن يا أما تادو إدون تن أكنا الران ديمت إدون تمر جتكون أكنا الرات ديمتو متجدتو وما أظن الساعة قائمة قيامان أتقودي ستسون اللي نتعبت تجدتو يادو جران يا مان كوني كمؤمنا كوري وربي تياسوامي أسرادو تأسراد أبام تيجو كان تياسوامي يا مان أتو دي تسون اللين هندا بتيجي تو يادو جرا ولا إرددت إلى ربي يوغر ربي تياتي أكمان أتجد تسونو تهي أكمان أتجد تسونو لغا تهي يو كدف فمو تهي إلى ربي غر ربي تياتي يوم كدف فمو تهي لا جدن خيرا منها فإدو تنجالتو أرجعت أجا ربي سنبرتي منقلبا أي مرجان ديبتي فإدو تنجالت أرجعت ماليه أسرت ربي نجالته وأنا كنا ناتيني أجت اللي أكسمتي أسرت اللي أندور اسمه أجت اللي أنماك كنجالات أرجعت أجا الله أكبر أكبر ما سي حوي حوان كانت تهاتي بتي أكبر ولا إردت تكتو في ما أظن وما أظن الساعة قائمة جتون كوني والإنديه جلان ماليه يا من دابت تجتو يا داي ولا رديت ويتجرو امو يوم كدابت تو تاتي اكو ما نسيت سنو رغات هي يوم كدابت تو تاتي على سبيل الفرض والتقدير اتمنى وسنتهم يوم كاتيت سنو رغات هي كافم نتاتي لا جدن خيرا منها منقلبا لا جدن بعد البعث ما ارجع اليه مما هو افضل من حديقتي هذه وان ادوتي يتنجال ارغا دجدانچت فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث أتيت دريسته في يكوني أتيت اللي دريسك نجعلته إرتك جيلشا وما ركوه تنجر جلا هكا ما يمرا كيف دقا إني مؤمناكنا فإني أدو التوفقا قال له صاحبه وهل لساك مؤمنات نسان جلي وهو يحاوره حالك دبي سافدي بسوتهين كن اللين ما الجلان أكفرت بالذي خلقك إلى أبواتي ربي ما بيير راسئوم سوى اللالتي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا سلعة ربي بيير راسئوم سوى اللالتي أباك آدم بيير رأوم الآن ثم من نطفة إيقساني بشان لافا الراسيك نكأوم بسو الراكسيك نأوم إذا سوى اللالتي ثم سواك رجلا ايغساني نما جبا القجيلي والابتي اقلي قدتي ودبتي نما تهيدي مكسي قد سوى اللالتي إذا تكفرت ياتي كنوا أنما جاءت سيسو ربي سينجر بي رعباك باسي يقسني سيأمو بشال الله فراباسي دنيا تنا نما إيراسي قده دنيا تنا سبيرا قوتي أكنا تسيكين إذا كانوا كانوا واللالتي كانوا واللالون كيكون واندان قاملي نما قد سيسو جاكو واندان قاملي نما رفت سيسو جاكو وان سلاته قبومي تجاكو وصو ربي كيكا بيتو تهدي لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا لكن هو الله ربي يجونكن لكن يجونكن أصلي نساء لكن أنا يجون تبهوا لكن يجونكن أصلي نساء لكن أنا يجون حمزة سنجدو قتني جنان نوني لما ولدت عنتي نوني لما سولدت جفانك أنيت لكن يجو تاتي لكن يجو تاتي لكن هو الله ربي لكن يجونكن لكن يجونكن أصلي نساء لكن أنا يجو تجيب يوكس ينما يجو لي هاته أنينكن يجو قام لكن يجونكن لكن أنا يجو يجو بنتي ويتدهيني أكا معنا عددتي هاته كأكا أتجدت سننجدو أنينكني أنين أتم غرتكوني أك أتجد تسان هنجدو لكن أقول هاتو هنجران هو الله ربي إني كان مرسي قد أبا مرسي أرجم تيسي الدنيا اللي أكنت سبيرا قود سوكن الله إسا قبر ما هكان قبر مساني ربي ربي هيجا الله ربي إني ربي هو الله ربي إني إسا سان إذا جبر ما رباسه ربي جتونكن أي خالقي ومالكي ومدبر أموري كان أؤمن كان هن أورفته كأمريكي يجرق قلته ولا أشرك بربي أحدا أني واهلة كل ينقرو ربي أكذبت نؤمن سنتي واهلة كل ينقرو يجت كل إستي واهلهم سجوا كل إستي واهلهم قد ربي أكذبت الأمر أنا أردم سيزه نحن أورفته أمريكي يجرق قلته سام وتكل إستي أني واهلا قدومي أمي سألة تدي بيكا دوبا دبين واهل لك كافر اللي تهو أتي حكم شرعي سابيان سوق أبدا جيجو إسا الرب سوفي برادة يما جيجو متي دبين حقيقان إسلام ما أكنا جيجو اتهموك أبدا كن أما تقفا ربي دبما الراسي أرقم سيسي كان أولاليني جيجو اتهم ربي دبما الرا أباك آدم بير رأومي سي بشال الله فالرأومي نما سيقولي كان أولا لنجا جويتهم إيه كساني أمو أني لك إني قبر ما حقان قبر مربيكي ياك نأومي إساتي وحيدة كل يمورو جويتهم يعني أكيدان لي سيئتهم شركي رالي قل كلهم برباشتا جويتهم جيتو إيه كساني إيه سآلة تتسي ولو لا إذا دخلت جنتك أي هل لا إذا دخلت جنتك فيلا ويتأدو تيس انتسان قلت ما جيت شو ربك ويتأدو تيس انتسان ما انجرين ويتأدو تيس انتسان هذا ما أظن أن تبيد هذه أبدا جدت كان ما نيف انجرين ويتأدو تيس انتسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله يتون أي الذي شاء الله كائن وان ربين تهو إسافئ تهادا هم ربين في رتوتا ولا قوة إلا بالله جبين تقول له نافين جيرو إلا بالله ربي سنيوتا تمالي جبين ما تقول له أن انقبو وان توهن دنو سئم ربي تين تاتي مالي بجي تشور أرزي مالي بك نمو في قرأتي أك نمو في قرأتي تقول وفي قلها سويتوان كم نتندلقين وان بكم سكندلقين جتو وربين سيقولي دوبا إذا تفتو إذا كان أرجع جنان إن تراني يو نغرت اللي جدان أنا أقل من كمالا وولدا أني سيقدته يو نغرت اللي أبينا في إلمان كيسبت اللي سيقدته يو نغرت اللي فأسا ربي أجوتي أني خيرا من جنتك حقيقي ربي انكي وان إدوتي تانا جعالنا كنون جيجو إن تراني يو نغرت اللي جو يو كان غير تلته يجو إنين كن انترن يجون كن انين كن شرطيات هرن يجون كن امو كيل الشرطي اصلي نساء انترني يجو يا انكب يو انا قرتي يجو انترني يجو يا انسوني كيل الشرطي مجزوم جزمين وانا اثر رئيسا يا هزفيا ايتنين تهي انترني يجون واني نون كثري كفرات دابت يا انسوني وان فيلينكم مجزومة تهي في الشرط انتهى في الشرط مجزومة كان أفجج يا إنسان الرابوت أنا جتون كن هو مالف دفع ر مفعول أولا إساسا جنان توكيد جنان أنا أنكن توكيد يا إثنيت انتبهوا أنا أنكن توكيد يا إثنيت جنان توكيد يا إمسان قد جج بإستماله إنكن مفعول أولا توفيمك يا تينك تمتسون مفول به دا أنا أنكن توكيد يسيتي أقل لجتونكم مفول ثاني مفول لمتات إني مفول لمتات ترانينكم مفول لمن السبا كدرا يا إيقا تمتساني أنا أنكن توكيد يا إيثانيتي أقل لجتونكم مفول لمتات جتون كنافوري معنا مال جنري إن تراني يو نقرتي يوم أنا قرت اللي أنا أقل منك مالا وولدا أني سيقته أني سيقته يوم أنا قرت اللي أبين هريتيه أكمسان أبين إلماني تكهو خدم أك أتجتوسا تكهو جبين قصاك أتجتوسا كيفت يوم سيقته اللي فعصارت بيجتون كون جواب الشرط جواب الشرط سنيكا نا حقيق ربينك يأي أتيان خير من جنتك إدو سيسوانج آل سبيرتنا كنون سنوان إدو شاسا جالو إدو نسا دنيا دو سوحبون فيت اللي غاري تاتهين دمتي جنة ربي جيكن دمني خسني أولينا كنون حقيقي جدا تمام ويرسل عليها حسبانا حقيقي أما اللي ربين إسي سنرت إرقون جيجو مال حسبانا من السماء عذابا سمراته إرقون إدو سنرت عذاب سمراته إرقون حقيقي جنا ربي ندن تهجج فتصبح سعيدا زلقا دوب إدون سيسون تاتي وفين تاتسون سعيدا زلقا جتون در مجوشات توجج تكا در قلا تدوء هما إرنجر نمني يو إرن آبات مجوشات توجج تكا سيقيقات توجج تلي نفسر مردتو در هما مجرسين قل كل تميلنا مجوشات توجج إنا هما الرجلات ربو تنون الرقابات مجوشات توجج كان يجون ربي لدو أتوفين آب دخانا دن ديتي ساتهم بلسوني دن دهجج وان ربي انسهر كالسر أتو دن دهو كهم نروقونا اتنقابني ما كتوفين تاد وفين تادين مي قدري مكيتي تتابد أوليفون فوريني جج كنافو بونون أننا مكنات يجون حلاكتنا مكيسة يجون دوبا مالتو أرقامي أو يصبح ماءها غورا تكا بشان إسيدا بشان إدو تيتي كنته لين ربي نصبان إتيرقون نمالا أو يصبح ماءها غورا تكا بشان إسي كني غورا جتون كني مصدرا مصدرا نبرون كني لتأكيد المعنى دبيك بجبيسه أي غائرا بشان إسي كل فجل ترته نمالا جان خلا فجلته بشان كن أسو أكوما كيف يا أخانا أكيل لها جل قد يثاري فلن تستطيع له طلبة إيقساني برباد دول زي بسون دل دي سجانة دوبة ربين كيا تعني تأماني كا أتلي نملافة نمسي قد يتيك تتلي نلالتو وان كان أولي ناكي نتو أن يادو سن إدو تيتان عذابتي قد يتيسي دري قل قلو قدو دري دوا قدو ندندها بشان أتي كيف يا أخو في انتاد دوكانا لفجل دبر سون دندها غائرا جتون لفجل ترى جتون هل انت تستطيع له طلبة ايقا ربين دندت وفيت لفجل دبر زي حتى كي قل ديبتو برباد دين دندت قل ديبتو جتو برباد دي قل ديبتو دندت جتو وانهم نكيتي من دي دوبا ما انتو ارقامري ووحيط بثمره واني مؤمن تجي يادس ربين لغاكي قد ووحيط بثمره مدان إساك إن أفين تادو إدو إساك إن أفين تادو سنة تمرفمي جل ربي إتمرفمي ما زي تمرفمي azabat itimar fahamita azabat itimar sayachun iddon isasun kawatak kajalan hafin jachu kuhita kanawanni rabbin jadu kahumatak kajalan bahin iddon isasun akumajirututti badde echu wakam kenat iddon isasun akumajirututti badde marfame mitan isasun itti echu iddon isasun badde akumajirututti badde echu fasubah yukallibu kafe kaharka ufnyatu tahita فأصبح يجون صباح تسين يجون بري صفته يقلب كفه يهارك غرق الجاجون هارك وفنياتا يجا كهارك وفنياتا تهي يجو منام تجي على ما أنفق فيها وان باسي ست باسرت كهارك وفنياتا تهي وهي خاوية على عروشها يجون حال اسين قد جيدو تاتين دابا سيرت نتين دفعي أرغو أكا جيرون قبت كل نسي واني دوران عينا بخانا جال هايني رسارو جدشو دا جالتي سريقو داني اتتولچاني جران كون مرتي خاوية على عروشها اي ساكدة على دعائمها جدشا وانسي لا جالت دابن اتوبات دان جالت دابن سنوكي دا دي جي دي قبت تلوم تجدشا ومانا بني خاوية جدشون اي ساكدة جدشا كفتو عروشة جدشون اسلتي وان قوجو جالت داباني جراني جاني حد سوان دابتا وطبا جلد دابن كانت دعائم جيتو ومواني فجلد دابني موني رسار سنجيتو ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أما يقواني ترتي ترتي يقواني بدي بدي جدائي نسو يا ليتني يا هويتي يا جرتك يا قابيتي يا سيناتي لم أشرك بربي أحدا وصوت كل وأهل ربي تقلوا بعده كما تكلم وزورب بيتي واهلا قروبا تيجن يا ليتني كان يا تنا في ليتني تنسلي هان أربعة تولي رتين سيم تجراني يا صاحبي يا كجتشوري أما يا ليتني كن يا صاحبي يا صاحبي يا كي يا واهل تيجكي يا كمومينا ليتني سينا في ليتنا دبي ليتني كما كان يا أنت ولي نجير يا أنت أكرم إيش هذا الشيء سود أكرم إيش تدوب بتوت صاحب إساء كدوران بي ديسان كدوران توفة تسان إساء تدبت يا صاحبي المؤمن كوان جلود يا صاحبكي يا واهل تجكي كمؤمنا ليتني لم أشرك بربي أحدا إيه سيناتي يأس ربك يتهو متك اللي واهل قروبا ديكا ما جاء دوبا ربين الراوي تنوهمه ولم تكن له فئة ينصرونه توتم من تكتب جماعة من تكتب إساتم ستنتان من دون الله ربي أجد وما كان منتصرا إن سلتم سمان ثاني قال ربي إرى لي إيمان ننجيرو جماني ندران دادو وعز نفرا أني نما اللي سر كبا جدي قوس سر ججبا كبا جدي كرادون سن اللين تنبوته جدشو ومن تكتب إساتم ستنجرت في آية چون توت تتكك إساتم ستنجرت ربي أجد وما كان منتصرا إن لتم سمان ثاني هنالك في ذلك المكان أجد جادو هناك كان ورد غري منتصرا كان ولدت هدما كجر لننجرا وما كان منتصرا ثم سمان ثاني هنالك بكد بين سنتقال كسنتجج وما كان منتصرا هنالك اجت ثم سمان ثاني حتى هنالك قوم يوم القيامه تجج غاف بيا قيامه ثم سمان ثاني ثم سويت نرجت يجج اكنت كرو لننجرا تكما هنالك الولايه لله الحق اجت جا ويتدبين أكانت الدانقال تكانت تكاكو ياك يا ما سنتي الولاية لله موتمان تمرد بيتي موتمان نجدين قبنجور وهن دهن دورفتين سكمرد بيتي لمن الملك اليوم والجواب لله الواحد القهار إن ماشي موتمان أرقو ياجر أنسان هنالك الولاية لله أجبتك الولاية لله موتمان الولاية والولاية بفتح الواو وكسرها الملك والسلطة ولايات ولايا لين معنى أنتكم موتما في السلطة يتون قل أنتم على مراقباته لله رب ما في الحق ربي رقاك تهيج ربي أنسون ربي رقاك تهيج والرقرين هنالك كان خبر الولاية كان كورا ننجرا الولاية موتما لله رب ما في هنالك أجتي أجتي موتما رب ما في قافك يا قياما موتما تمر ربي لكن ربي سن ربي حقاكته هو خير ثوابا ربين سن اسمات الرجالة دا من دا سيغل شت اسمات الرجالة كاتا اساتت من دا نما فقل شنجر وخير عقبا كبود دين اسا غاري اللي كاتا اسانجر تجوتو كبود دين اسا غاري اللي كاتا اسانجر تجوتو هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه آلا من ذا ورى إسابت أمانيه ومن توتر ورى إسابت أمانيه قلتوا إسم وهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم بود غاري لين وخير عقبة غير بود تلك إسانيف غاري كم من توتر سانيف غاري رب مساني ما لي رحمة إساتين إسان اللي كاسي ولدت اللي إسان قبي سرات در لي إسان دبرتي جنة إسان اللي إسان سنغلشي أجبتي رضوان وفي جالل وفي اللي إسان رتك دي سجد ربي سبحانه وتعالى كناف وخير عقبا بود بيتي دي بيت اللي رب مسنتو رجال هذا ثواب من دا وانا سدلي جرتي سيكنت اللي رب مسنتو جال هذا جدا وروانا جينا كناف جدا مربنا هاتاسسو درسين كنا سمرت الابتاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.